حدیث 1059 جوی حدیث بو مدیارت بتن چنا بتن مرو بظلمه بسرمانی بکت آن تسلیم دجمنی بکن. وعنه رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال المسلم اخو المسلم مسرمان برای بسرمانیه لا یظلمه ظلمه لناکت تعدایه لناکت ولا یسلمه تسلیم جناکت بو مرو بظالم و یت کافر. ومن كان في حاجة أخيه قد هر كسكت هوجي يبرى خدا بتن هوجي يتيب قطينت كان الله في حاجته خد تعالى جدت هوجي يويدا بتن ودهاري كاريويك. ومن فرج عن مسلم كربة قد هر كسك بصرمانك استنقف يكب دريخت فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة خد تعالى نخشيك وطنقف يك اشتنقف يترجى قيامته بذي كسيجي خلاصك. ومن ستر مسلما وهر كسك بصرمانك ستاره بكت عيبتوي ديار نكت وبشيرة ستره الله يوم القيامة رجى قيامة خد تعالى بذي كسيجك ستاركت.